وروح القدس يؤيدك. فدي حسان وجبريل ايه هيؤتيك بالالهام. يا الله هيؤتيك بالالهام سبحان الله العظيم. قلت اه صحيح، في فرق بين كلمه حسان واللي قلب اسمه ده وخلى اخر اسمه نيس. قلت كذا نيس ده على وزن ابليس، اما حسان على وزن رضوان خزن الجنه، شتان ما بين رضوان وما بين ابليس. كده وضحت الصوره. انا استريحت كده، نمت اول ما عرفت القضيه من جاني النوم. انا ازاي؟ ما هو ده شاعر وده شاعر، ده يعرف اللغه العربيه وده يعرف اللغه العربيه، ده دافع عن الاسلام وده بيشتم الاسلام، ده عايز يبني الاسلام وهذا يريد ان يهدم الاسلام سبحان الله. البول شاسع. فام سليم قالت يا ابا طلحه انت رجل لا ترد، رجل محترم. شوف الحرمه بفضل الله نساؤنا الله يرضى عنكم حافظوا على حيائهن، وعايزين الجيل الجديد يطلع يرفع علم الحياء ويعيد ثوب الحياء اليه مره اخرى. الحياء يعني ايه؟ مش احمرار الوجه بس، لا، الحياء في التعامل، الحياء في التعامل سبحان الله العظيم. الحياء ليه الاسلام يعني صوت المراه ليس بعوره، لكن في الصلاه لو اخطا الامام الرجال يقولوا ايه؟ سبحان الله، تمام؟ سبحان الله. النساء يصفق. هذا من باب الحياء، ليس من باب الغاء المراه. يحافظ على حيائها، يحافظ على حيائها. العام الماضي في احد المساجد تقدم احد الاخوه، يبدو كان مشغول ولا شيء، صلاه الظهر، ظهر عادي. فالله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. فالاخوه وراه سبحان الله، قالوا يبدو في علماء قراءات هنا، يبدو بسم الله الرحمن الرحيم، قال سبحان الله. قال يمكن طب نطلع على ورش بسم الله يا عم خلاص. فواحد يبدو يا اخي سرا جهل، مش جهل مش جهل. فتدخل، هذا يجوز وهذا لا يبطل الصلاة. شوف النكت الواقعية أشد من النكت الخيالية يعني. نسأل الله السلامة يعني. فشوف شوف شوف لا يعني إذا أخطأ الإمام التحتت ذنوبه كما تحت ورق الشجر في اليوم الشاتئ، لما يخطئ في القراءة ليه؟ يصبح ذليل لله، لأن القرآن غالب وليس مغلوب. القرآن غالب، فوارد ان اي حد فينا يخطئ حتى في الفاتحه، مفيش مشكله، يخطئ فيما يحفظ، يخطئ في قصار السور، امر عادي خلاص، لا تعب عليه، ادع الله له بالسداد. هو لا تدري يعني بيتحمل. يا مؤمن انا ان سهوت وانا ماموم لا سجود للسهو عليه، انا ماموم، الامام ركع عرفت انا سجدت، ارجع واركع ورا الامام وصلاتي صحيحه ولا اسجد للسهو. لكن انا الامام بدل ما يركع هو سجد وانا ما سجدت، قال بعد كده الامام يسجد للسهو وانا كمأموم اتبعه رغم انني ما سهوت. فالامام ضامن، الامام ايه؟ ضامن، والمؤذن مؤتمن سبحان الله. الامام يضمن صلاة من خلفه، فهي مسؤولية. يا ابا طلحة مثلك لا يرد. فانا اقول ان من الحياء ليس قشرة جلدة الوجه وتنظر في الأرض، ده صورة من صور الحياة، لكن الحياة صوره كبيرة، صوره كبيرة. إذا جاءها أهل زوجها يزورونها تكون عندها حياء من الزوج، تسحب من الرصيد تقول لا والله دي أمه اللي أنجبته وعاش معها 20 و30 سنة، أكرمها عشان يبقى ذكرها من الزوج. هذا حياء، هذا حياء. تمسك لسانها عن والد زوجها وعن اخ زوجها وعن اخته، هذا حياء. عندها طفل رضيع صغير في المسجد يصرخ، تاخده تخرج بره وتسيب الاخوات يسمعه، هذا حياء. لكن هو انتم مفكرين الدين حجاب ونقاب ولحيه وجلباب قصير وسواك؟ يا اخواننا والله هذا اخر صفحه في كتاب الاسلام. الاسلام عباره عن لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. وأسوأ ما عندنا عندما يولي الحياء مقاومة المعلومة. تقول المعلومة يقول لك ولكن أصل القضية نتناقش بس اسمعني كلمتين. يا ابني اسمع وخلاص، اسمع وخلاص بس وانتهى الموضوع. فيعني ولك أن تأخذ بهذا الرأي، ولك أن تأخذ بهذا الرأي. هؤلاء الأحناف لهم آراء في مسائل معينة،